يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. الشتاء والصيف. بسم فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا